أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والله بصراحة أنا حاورت كتير من النصارى وبيحاولوا يثبتوا ألوهية المسيح فيطلع واحد كده من تحت كده ما تعرفوش ده طلع منين ويقولي ما عندك في القرآن بيقول يا عم انا بكلمك على كتابك المقدس كتابك اللي انت تؤمن بيه تقول لي عندك في القران بيقولوا لا حول ولا قوه الا بالله لا والمشكله اللي عايز يثبت لي الوهيه المسيح من القران الاعجب والاغرب ان هو عايز يثبت لي الوهيه المسيح من القران الله قال عليهم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لا حول ولا قوة إلا بالله. تيقول لك ما هو أصل عندكم بيقول قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فيقول لك اهو المسيح اتولد من العذراء من مريم مفيش أب ليه يبقى مين أبوه يبقى هو الله الله على التفسير البهلواني اللي زي الفل والله ده كلام يلا الله المستعان. طب ايه المشكلة في كده أنا مش فاهم ايه المشكلة في كده نعم يعني ايه من ام من غير اب المشكله معجزه من معجزات الله إذا كان المسيح من أم دون أب، فآدم عليه السلام من غير أب وأم، حواء عليها السلام من أب دون أم، والمسيح عليه السلام من أم دون أب، وباقي البشر من أب وأم. المشكلة في كده، أنا مش فاهم إن فيها مشكلة يعني. ما علينا، الله المستعان. يجي يقول لك إيه؟ لا، المسيح وحده هو اللي تميز عن باقي البشر بكونه كلمة الله. ويجيب لك الآية بتقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. طب بالله عليكم، يعني هو جاوب على نفسه، يعني هو جاوب على نفسه بيقول إيه؟ إنما المسيح عيسى بن مريم ها رسول الله. طب يعني هو لما قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ما هو بكده يبقى نفى ألوهية المسيح تماما، نفاها تماما تماما تماما. يقول لك لا، حاسب ما موجود وكلمته، ما احنا بنقول المسيح كلمة الله يبقى هو الله. لا، ده عندك انت كلمة الله يبقى هو الله. تعال نفسر كلمته هنا في القرآن يعني ايه، ومش هفسرها من عندي، لا، من القرآن برضو في سورة آل عمران. يقول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عندك أيضا في سفر التكوين ليكن نور فكان نور، بس خلاص. يجي يقول لك ايه بقى؟ لا، نكمل بقى باقي الآية عشان تعرف. يقول لك ايه؟ انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه. يقول لك بص بقى، روح منه، احنا بنقول ان المسيح روح الله يبقى هو الله. طبعا التفسير هو ما يكون كده. طب ما عندك الكتاب المقدس مش كلمة الله؟ يقول لك اه طبعا. قول له اذا هو الله، ادام الكتاب المقدس كلمة الله يبقى اذا هو الله. لما احنا مش بنفسر كده تفسير بهلواني زيه، لا، تعالى نشوف روح منه. يبقى ادم عليه السلام أحق بقى بالألوهية. يقول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فآدم عليه السلام اتولد من غير أب ومن غير أم. آدم عليه السلام روح من الله. آدم عليه السلام أسجد له، أسجد الله له الملائكة. يبقى آدم أولى بالمسيح، أولى بالألوهية من المسيح عليه السلام. يجي يقول لك إيه؟ يسوع وحده عن باقي البشر هو اللي اتكلم في المهد. طبعا ما لازم يقولك كده، عارفين ليه؟ انه مش قارف الاسلام حاجة، لانه بيفسر الدنيا على مزاجه. هو فاكر عندنا ان الموضوع تفسير شيوخ وخلاص، زي عندهم تفسير اباء كهنة وخلاص، ويا ابن واحد زائد واحد يساوي خمسة يبقى ماشي زي الفل خمسة. تعال نشوف مين يتكلم تاني في المهد غير المسيح عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. وهذا حديث صحيح متفق عليه. يبقى كما ذكر النبي وقال لم يتكلم في المهد إلا ثلاث. يبقى منين بقى ان المسيح وحده هو اتكلم في المهد؟ طبعا ما فيش الكلام ده. المهم ويجوا بقى يقول لك ايه الاغرب من كده، يسوع وحده انفرد بمعرفة اسرار الناس، وبذلك لا يقارنه احدا من الناس. ويذكر الآية التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. طبعا هم عشان للأسف ما يعرفوش اللغة العربية ما خدوش بالهم من كلمة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الآية هي المعجزة والعلامة والدلالة. يقول لك المسيح هنا يعلم الغيب، يقول الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يا الله، يبقى هناك بعض من الرسل أطلعهم الله على بعض الغيبيات، ومش الغيبيات كلها، بعض الغيبيات، كما أطلع الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على بعض الغيبيات. ومن هذه الغيبيات مثلا على سبيل المثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من النار لم أرهما، لم أرهما أي ما كانوش على زماني. من هم يا رسول الله؟ نساء كاسيات عاريات. يا الله على الوصف النبوي، نساء كاسيات عاريات، بمعنى أصح بصوا الوصف النبي لبسة ومش لبسة، دول ما كانش على أيام النبي وظهروا في عصرنا دوت. وآيات كتيرة أوي أوي أوي أوي أوي أوي، بس عشان الوقت ما يسرقناش. يجي يقول لك ايه تاني؟ المسيح وحده استطاع ان يصنع المعجزات والخوارق التي لم يستطع ان يعملها شخص اخر. يقول لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم وابرئ الاكمه والابرص، ويسكت ما يتكلمش خالص، ما يكملش الايه، لان الايه تدينه، لان الايه حج عليه وليست حج له. ليه؟ الآية بتقول لك إيه؟ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى ها بإذن الله. يا الله، ما يقدرش يكمل الآية، لأن الآية فيها بإذن الله، فلو قال بإذن الله يبقى المسيح ما عملش حاجة من نفسه. وكما قال المسيح بالكتاب المقدس لا أستطيع أن أفعل من نفسي شيء. برضو يقول لك المسيح خالق. يا المسيح خالق، فين يا عم الكلام ده؟ يقول لك أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا، ويسكن ما يكملش، لأن لو كمل أيضا حجة عليه وليست حجة له. لأن الآية بتقول إيه؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يا الله، وبرضو يقول لك المسيح وحده هو الذي قام الناس من الأموات، أقام الناس من الأموات. يا ده على كده إله بقى؟ يقول لك آه طبعا. طب فين يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يقول لك ايه؟ وأحيي الموتى، برضه ويسكت ما يتكلمش، ما يكملش باقي الآية، لأنها برضه حجة عليه مش حجة ليه. وأحيي الموتى بإذن الله، يعني كل حاجة بمشيئة ربنا. وإذا برضو ما قال المسيح في الكتاب المقدس لا أستطيع أن أفعل من نفسي شيء، الله المستعان. ما علينا. يقول لك إيه؟ يسوع المسيح وحده تبادل مسؤولية السلطان مع الله، ويذكر لك لأيه؟ وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب. بالله عليكم، يعني هما بيستدلوا بألوهية المسيح من هنا برضو ما يقدرش يجيبوا الحتة الكلام اللي قبل كده. ليه؟ لأن برضو حجة عليهم مش حجة ليهم، حجة عليهم وليست حجة ليهم. تعالوا بقى يا إخوة نشوف الآية بتقول إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فإنك أنت العزيز الحكيم. فالآية واضحة، المسيح عليه السلام لم يقل لهم قط اعبدوني، بل قال كما جاء في إنجيل يوحنا 17:3 وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وحدك وأكرر وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. المسيح عليه السلام لم يقل لهم مطلقا اعبدوني، وكما قال الله عز وجل إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يا الله سبحانك ربي. يجوا بقى في ايه؟ في آية تانية ويقول لك ايه؟ المسيح وحده دون عن البشر دي كلها ودون عن الأنبياء الله كرمه بقوله وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ده وإن دل فإنه يدل على عدم قراءة القرآن وجهل الذي قال هذا، لأنه كده ما قراش قرآن خالص خالص خالص. طب أدام أنت قرأت الحتة دي في سورة مريم، ما قرأتش القصة من أولها في سورة مريم عندما دعا زكريا ربه وربنا اداله غلام، قال له إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ها عرفت بقى انك ما قرتش القرآن قبل كده، لكن ما علينا، تزمك تسمع زي ما بتقول. يجي برضو يقولوا لك ايه، يسوع المسيح وحده سيكون الديان الآتي إلى العالم ليدين الأحياء والأموات، وقد ثبت نبي الإسلام هذه الحقيقة عندما قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل ابن مريم حكما مقسطا، أي ديانا عادلا للأحياء والأموات. والله نفسي أعرف كلمة ديانا دي كلمة أساسا مش مسلمة، جابوها منين؟ يعني نسبوها ازاي للإسلام؟ أنا مش عارف. ثم ديانا عادلا للأحياء والأموات فسرها منين برضو بمزاجهم؟ قال لك النبي قال كده كده كده كده، بالنسبة لهم الموضوع ده عادي، لأنهم زي ما قال بولس الرسول معلمهم: إنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟ ونفس الكلام دوت انا سمعته في فيديو لتثبيت العقيده، مش فاكر القصه اسمه ايه، برضو قال نفس الكلام دوت. وايه يعني توه الموضوع خالص وجاب موضوع غيره عشان ما جابش ولا ايه ولا حديث ولا اي حاجه خالص. طب تعالوا كده نشوف الحديث اساسا بيقول ايه. هم ما قدروش يكملوا الحديث كله، دي حاجه، لأنها حجة عليهم وليست حجة لهم، لأن الحديث بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. فاستحالة، استحالة وألف استحالة إنه هو يقدر يكمل الحديث. عشان كده لازم كان ياخد أول حتة ويفسرها على مزاجه، إنما استحالة كان يكمل بقى الحديث، لأنه فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فاستحال ان هو كان يكمل. والله المستعان. ارجو ان اكون وفقت ان انا اوصل لكم حاجه مفيده، حاجه يعني خلصت لوجه الله، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا. أمين وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم،